بتعمل على طول ميه الهرمون يخرج، يعني الضغط الاكسجين اللي قبل النوم يعمل الافكت بتاعه على الكيد يكون في تو ريسبتور كده، يعمل افكت ان البلد بريشر بتاعنا والبلد بول بتاعنا يعني، ويعمل كونفرسيشن للجمهور. ¡Gracias!

شاهد ده بس انت لما تستخدمه في الرحلة. اه ايوه.